هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة أخرى من موسيقى بعض المختارات الغنائية الأصيلة الشهيرة التي لاقت نجاحا واستحسانا لدى المستمعين. نستهلها بموسيقى الطقطوقة المرحة حقابله بكرة وبعد بكرة وبعد بعده، كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، تلحين الموسيقار رياض الصنباطي، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم في آخر أفلامها فاطمة الذي عرض على الشاشة عام 1947. يؤديها عازف الكمان الأول الفنان أحمد الحفناوي على الكمان بمصاحبة فرقة المايسترو سامي نصير. وأحمد الحفناوي صديقي المستمع بدأ عهده بفرقة أم كلثوم الموسيقية في عام 1936 ولم يفترق عنها حتى رحيلها، مع موسيقى حقابله بكرة مقام رست. ومن فارس آلة الناي محمود عفت نستمع إلى موسيقى تحفة محمود بيرم التونسي ورياض الصنباطي وأم كلثوم، شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل يا نيل، مقام حجاز. ومما يذكر أن أم كلثوم كانت تؤكد دائما على براعة بيرم وتفوقه وخياله الخصب الذي أبدع كلمات هذه الرائعة في وصف جمال النيل ساعة الأصيل، مع محمود عفت وشمس الأصيل. سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي قضيناها مع موسيقى أغنيتين من روائع تراثنا الغنائي الأصيل، اجتمعت فيهما عبقرية ألحان الموسيقار رياض السنباطي وأداء كوكب الشرق أم كلثوم، هما حقبل بكرة وشمس الأصيل. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.